بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، نجيب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة. مرحبا بكم الشيخ محمد. مرحبا بك وأهلا. هذه رسالة وصلتنا من السودان من المستمع عين باء ألف الخرطوم، يقول في رسالته: كيف يكون البر للوالدين بعد مماتهما، وما هي الأعمال الصالحة التي يجب على الولد تجاه والديه بعد مماتهما، أفيدونا بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن بر الوالدين هو كثرة الإحسان إليهما بالمال والبدن قولا وفعلا، والبر واجب جعل الله تعالى منزلته بعد منزلة حقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصى الإنسان بولده حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. فالبر في الحياة يكون ببذل المال وبالخدمة بالبدن وبلين القول وبالدفاع عنهما عن عرضهما وعن مالهما وعن أنفسهما، وهو منوط بكل ما يسميه الناس برا. نعم. وأما برهما بعد وفاتهما فمنه الدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة القرابة التي لا صلة لك بها إلا بهما وإكرام صديقهما، كل هذا من البر بهما بعد وفاتهما. فأما إهداء القرب لهما فهو من البر، ولكن غيره من الدعاء أفضل وأكمل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وإنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. واستفتاه سعد بن عبادة رضي الله عنه أن يجعل مخرافه وهو بستان يخرف من الثمر أن يجعله صدقة لأمه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تبر والديك بعد موتهما فأكثر من الدعاء لهما وصل الرحم التي هم سبب اتصالك بها، وأكرم صديقهما. شكر الله لكم. هذه رسالة المستمع فتح الرحمن علي صالح من السودان، يقول في رسالته: عندنا مسجد يوجد به 5 مقابر، وهو المسجد الوحيد في القرية، هل تجوز الصلاة فيه؟ أفيدونا بارك الله فيكم. هذا المسجد الذي عناه السائل وذكر أن فيه 5 مقابر، أن فيه 5 مقابر يعني قبورا ينظر في أمره. إن كانت القبور سابقة على المسجد وقد بني المسجد عليها فإن هذا المسجد محرم ولا تجوز الصلاة فيه، والصلاة فيه من وسائل الشرك. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم المساجد. وإن كان المسجد سابقا على هذه القبور ولكن القبور دفن فيه، فإنه يجب أن تنبش هذه القبور وأن تخرج إلى قبور المسلمين، ولا يجوز أن تبقى في المسجد، لأن بقاءها في المسجد والناس يصلون فيه من أكبر وسائل الشرك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ونصيحتي لهذا الأخ السائل أن يتصل بالوزارة المعنية في هذه الأمور، المعنية بهذه الأمور في بلده، ليتبين الأمر ولتتخذ الإجراءات الكفيلة بمنع ذلك. بارك الله فيكم. هذه رسالة من محمد علي يوسف، جمهورية مصر العربية، يقول في رسالته: ما حكم الشرع في نظركم في رجل مقيم في دولة غير دولته وحصل بعض المشاكل بينه وبين زوجته، فقام على الفور وسجل شريط وأقسم على زوجته يمين الطلاق في الشريط وبعثه لها، هل يقع عليها الطلاق أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. إذا كان هذا الرجل قد صرح في الشريط بالطلاق، نعم، وقال له يخاطبها: أنت طالق، فإنها تطلق بذلك، لأن هذا الشريط الذي سجل فيه لفظ الطلاق كالورقة التي كتب فيها الطلاق، والطلاق يثبت إذا كتب في ورقة، بل إن الشريط أبلغ وأبين. وعلى هذا فتكون زوجته طالقا بهذه الوسيلة. أما إذا كان الطلاق ليس طلاقا منجزا، بل هو طلاق بمعنى اليمين، مثل أن يقول لها: إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، يريد بذلك توكيد منعها وتهديدها. وليست المرأة رخيصة عنده، بل يعتبر نفسه راغبا فيها ولو أنها خالفته وخرجت، فإن هذا له حكم اليمين. إذا خالفت الزوجة وجب عليه أن يكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين ذكر الله تعالى في قوله: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذه هي كفارة اليمين. وإن نصيحتي لهذا الأخ السائل ولأمثاله أن لا يتهاونوا في أمر الطلاق، وأن لا يجعلوه من الأمور التي تجري على أسنانهم بغير قصد، بل لا يتهاونوا في مسائل الطلاق ولا يجعلوه جارا على أسنانهم دائما ولو كان بغير قصد، لأن هذا أمر لا يتلاعب به، وربما يذهبون إلى أحد من أهل العلم ممن يرى أن تعليق الطلاق شرط محض ولو قصد به اليمين، وحينئذ فإذا وقعت المخالفة وحصل خلاف الشرط وقع الطلاق. والحاصل أو حاصل الجواب أن نقول لهذا الأخ إن تسجيلك طلاق زوجتك في هذا الشريط يقع به الطلاق، لأنه أبلغ من إيقاع الطلاق بالكتابة. وإن كان ما سجلته تعليقا بأن قلت لها إن فعلت كذا فأنت طالق، فينظر إلى نيتك إن أردت بذلك الطلاق، وأنها إذا فعلت ذلك فقد كرهتها ولا تريد أن تبقى زوجتك عندك، فإن الطلاق يقع. وإن أردت بذلك اليمين بحيث تريد منها أن تمتنع ولا تريد أن تفارقها ولو خالفتك، فهذا حكم اليمين تجب فيه كفارة اليمين. نعم. شكر الله لكم. هذه رسالة من ألف من واو من العراق في محافظة نينوى، يقول في رسالته: عندي طفلة وأثناء قيامي بالصلاة تأتي وتقف أمامي وأضطر أنا لرفعها أو لتحريكها، علما بأنه لا يوجد في البيت أحد لأضعها عنده، فهل تبطل صلاتي بذلك؟ أفيدوني بارك الله فيكم. صلاتك لا تبطل بذلك، ولا حرج عليك إذا لم يكن عندها أحد في البيت أن تحملها إذا قمت وأن تضعها إذا سجدت، لأن هذا قد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمامة بنت زينب وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم جدها من قبل أمها، وأبوها أبو العاص بن الربيع. أمامة بنت زينب كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه وهو حامل لها، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وعليه فيكون فعلك هذا جائزا، لأن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى وأعلمهم بما يتقي من حدود الله، فلما فعل ذلك علم بأن مثل هذا الفعل جائز ولا حرج فيه. هذه رسالة وصلتنا من مبروك علي أحمد، مصري ويعمل في الأردن، يقول في رسالته: أنا أصلي وعلى ملابسي بعض من دم المواشي، وهذا بسبب ظروف العمل، فهل هذا يبطل الصلاة؟ أفيدوني بارك الله فيكم. إذا كان هذا الدم من المواشي بعد الذبح وخروج النفس فإنه يكون طاهرا، لأن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد موت المذكات طاهر وحلال. وأما إذا كان هذا الدم من البهيمة وهي حية، أو كان هو الدم المسفوح الذي يكون عند الذبح، فإنه نجس. نعم. لقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإنه أي هذا الشيء، فالضمير عائد على الضمير المستتر في قوله إلا أن يكون، وليس عائدا على قوله أو لحم خنزير، بل هو عائد على المستثنى كله. وتقدير الآية: إلا أن يكون الشيء المحرم على الطاعم الذي يطعمه ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإن ذلك الشيء نجس، فإنه رجس أي نجس. وعلى هذا فنقول إن الدم الذي يخرج من البهيمة وهي حية أو يخرج منها عند الذبح دم نجس، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا إنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه. نعم. بارك الله فيكم. رسالة من المستمع وصلتنا من ميم عين صاد من جمهورية مصر العربية، يسأل في رسالته الحقيقة، يقول: ما حكم الشرع في نظركم في أعياد الميلاد والاحتفال بذكرى المولد للرسول صلى الله عليه وسلم؟ حيث ما حكم الشرع في نظركم في أعياد الميلاد والاحتفال بذكرى المولد للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها تنتشر عندنا بكثرة، أفيدونا بارك الله فيكم. نظرنا في هذه المسألة أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلى الخلق أجمعين، وأنه يجب على جميع الخلق أن يؤمنوا به ويتبعوه، وأنه يجب علينا مع ذلك أن نحبه أعظم من محبتنا لأنفسنا ووالدينا وأولادنا، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونرى أن من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وعلامة محبته أن لا نتقدم بين يديه بأمر لم يشفعه لنا، لأن ذلك من التقدم عليه. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وإقامة عيد لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من أحوال ثلاث: إما أن يفعلها الإنسان حبا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يفعلها لهوا ولعبا، وإما أن يفعلها مشابهة للنصارى الذين يحتفلون بميلاد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فعلى الأول إذا كان يفعلها حبا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها في هذه الحال تكون دينا وعبادة، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه من الدين. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فإذا كان ذلك من الدين فإنه لا يمكن لنا ولا يسوغ لنا أن نشرع في دين النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، إذ أن ذلك أي شرعنا في دين النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه يستلزم أحد أمرين باطلين. فإما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بأن هذا من شريعته، وحينئذ يكون جاهلا الشرع الذي كلف بتبليغه، ويكون من بعده ممن أقاموا هذه الاحتفالات أعلم بدين الله من رسوله، وهذا أمر لا يمكن أن يتفوه به عاقل فضلا عن مؤمن. وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بأن هذا أمر مشروع ولكنه كتم ذلك عن أمته، وهذا أقبح من الأول، إذ أنه يستلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتم بعض ما أنزل الله عليه وأخفاه عن الأمة، وهذا من الخيانة العظيمة. وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتم شيئا مما أنزل الله عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل الله عليه لكتم قول الله تعالى: واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وبهذا بطل إقامة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل محبته وتعظيمه. وأما الأمر الثاني وهو أن تكون إقامة هذه الاحتفالات على سبيل اللهو واللعب، فمن المعلوم أنه من أقبح الأشياء أن يفعل فعل يظهر منه إرادة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو للعب واللهو، فإن هذا نوع من السخرية والاستهزاء. وإذا كان لهوا ولعبا فكيف يتخذ دينا يعظم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأما الأمر الثالث وهو أن اتخذ ذلك مضاهاة للنصارى في احتفالاتهم بميلاد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فإن تشبهنا بالنصارى في أمر كهذا يكون حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ثم نقول إن هذا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون لهم بإحسان ولا تابعوا التابعين، وإنما حدث في القرن الرابع الهجري. فأين سلف الأمة عن هذا الأمر الذي يراه فاعلوه من دين الله؟ هل هم أقل محبة وتعظيما منا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أم هل هم أجهل منا بما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم من التعظيم والحقوق، أم ماذا؟ إن أي إنسان يقيم هذا الاحتفال يزعم أنه يعظم النبي صلى الله عليه وسلم فقد ادعى لنفسه أنه أشد تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوى محبة من الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان. ولا ريب أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه إنما يكون باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، فإن اتباع سنته أقوى علامة تدل على أن الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه. أما التقدم بين يديه وإحداث شيء في دينه لم يشرعه فإن هذا لا يدل على كمال محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. قد يقول قائل: نحن لا نقيمه إلا من باب الذكرى فقط، فنقول: يا سبحان الله، تكون لكم الذكرى في شيء لم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، مع أن لديكم من الذكرى ما هو قائم ثابت في إجماع المسلمين وأعظم من هذا وأدوم. فكل المسلمين يقولون في الأذان بالصلوات الخمس: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وكل المسلمين يقولون في صلاتهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكل المسلمين يقولون عند فراغ من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بل إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تكون في كل عبادة يفعلها المرء، لأن العبادة من شرطها الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان مستحضر عن ذلك عند فعل العبادة، فلا بد أن يستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم إمامه في هذا الفعل، وهذا تذكر. وعلى كل حال، فإن فيما شرعه الله ورسوله من علامات المحبة والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية عما أحدثه الناس في دينه مما لم يشرعه الله ولا رسوله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير، على أن هذه الاحتفالات فيما نسمع يكون فيها من الغلو والإطراء ما قد يخرج الإنسان من الدين، ويكون فيها من الاختلاط بين الرجال والنساء ما تخشى منه الفتنة والفساد. والله المسؤول أن يهيئ للأمة الإسلامية من أمرها رشدا، وأن يوفقها لما فيه صلاح دينها ودنياها وعزتها وكرامتها، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين. أخوتنا المستمعين الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع في مدينة عنيزة. انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي نور على الدرب، نلتقي بكم في الغد وأنتم بخير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.